قوله يسلي والفتح. باب من ذبح ضحية غيره وأعان رجل ابن عمر في بدنته وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلمة وأنا أبكي فقال ما لك أنفستي؟ قلت نعم. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. باب الذبح بعد الصلاة. وكون المرأة تذبح ضحيتها مثل ما قال أبو موسى لا بأس، وإنما أمرهن ليتعلمن ويباشرن هذا العمل الصالح حتى يكون يعني كافيات لأنفسهن عند إرادة الضحية ما يحتاجن إلى غيرهن. قدم حديث الذي ذبحت الشاة لما رأت فيها الموات قد حجرت كسرت وذبحتها أمر النبي بأكلها، فذبحت المرأة لا بأس بها، يكون الزوج يعلم بنته أو أختها أو زوجته حتى تذبح إذا دعت الحاجة ولا يحتاج إلى قصان وجزار من بعيد، هذا طيب ينبغي. نعم، حتى يستغنى البيت عن الخارج. نعم، في الضحية وغير الضحية. نعم. باب الذبح بعد الصلاة. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم اشحذ المدية لعائشة المو إعانة اشحذ المدية ناوليها، هذا فيه التعاون. نعم. حدثنا حجاج بن منهال تقدم توكيل النبي لعلي في ذبح بقية الأذن. نعم. قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يكتب فقال إن أول ما نبدأ به بيومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصار سنتنا، ومن نحر بينما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء. ومن نحر فإنما هو لحم. أنت قبل الصلاة إنما إيش عن البراء؟ نعم عن البراء هو أول عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ به بيومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر بينما هو لحم يقدمه لأهله لا ينفسك به شيء. ما عندهم يعني يوم النحر عند قبل الصلاة مفهوم السياق ما تقدم مثل ما تقدم شارح مثل الشرح كذا مثل الشرح والعين كذلك مثل الشرح كذلك مثل الشرح ما تعرض ساق كذا نعم تقدم ما يحفظ ما تقدم. نعم. فقال أبو بردة يا رسول الله جبحت قبل أن نصلي وعندي جدعة خير من مسلمنا، فقال جعلها مكانها ولن تجزي أو توفي عن أحد من بعدك. نعم. هذا غريب يعني المؤلف اعتنى بهذا كثيرا رحمه الله. نعم. اللهم صل. الحديث أول ما قرأنا الآن عاش ومن ذبح قلبك إلا هو لحم. نعم. باب من ذبح قبل الصلاة يا عاد. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقال رجل هذا يوم شفتها فيه اللحم، وذكر أنس من جيران، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره وعندي جذعة خير من شاتين، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري بلغت الرخصة أم لا، ثم انكفى إلى كبشير يعني فذبحهما، ثم انكفأ الناس إلى أليبة فذبحوها. تقدم أن الرخصة خاصة لست عامة. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأسد بن قيس سمعت جندب بن سفيان البجلي قال رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح. حدثنا حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانه عن كراث عن عامر عن البراء رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فقال ابو برده بن نيال فقال يا رسول الله فعلت، فقال هو شيء عجلته

هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره وينتدب فيه؟ فقال نعم. قلت يا أم المؤمنين عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتدب فيه؟ قالت نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبه في الدباء والمزفت. قلت أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال إن قلت أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال إنما أحدثك ما سمعت أفأحدث ما لم أسمع. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد نعم هنا قوله لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسكر قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاحا. كيف يقول لنا عن الأسكر ويقول ليس كل الناس يجد سقاحا؟ يعني انها عن النبي في غيرها في الكلام يعني يظهر من السياق لان نهى ان ينتبه في الجبه والحنتم وغيره وقال انتبهوا في الاسياخ التي يبات على افواهها. ثم ما نهى عن الاسياخ؟ لا السياق فيه بعض الشيء المفروض الاسياخ التي لا يتضح فيها الامر مثل الجبه والحنتم قد تجي وجهها تسمى ثقه يوضع فيها الماء. أبو عيال العنسي أبو عمرو بن أسود العنسي في النون وقد يصغر ويكنى أبا عياض حمصي سكن داريا مخضرا ثقة عابد من كبار التابعين مات في خلافة معاوية. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. طيب نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الاخضر. قلت انشرب في الابيض؟ قال لا. باب نقي التمر ما لم يسكر. المقصود ان صلى الله عليه وسلم كان في اول او نهى عن الاويه ينتبه فيها من حتى العرب ينتبه فيها من الجبة والقرع والحنتم والنقيع والمزفت كانت ينبل فيها وتشتد فيها الأنبلة وتخفى عليهم وربما تذب الخمر فنهاهم عنها الجبة والحنتم والنقيع والمزفت وأمرهم ينتبهوا في الأسقية التي من الجلد التي يلاس على أفواهها لأنها يتضح بها الخمر إذا اشتد وتنشق ويعرف حالها. ثم رخص لهم بعد ذلك في كل وعاء وقال لا تسروا مسكرا. هذا جاء صريحا في رواية عبد الله المغفل وهذه رواية التي ساقها المؤلف واضحة في ذلك أيضا وإن كان بعضها ليس بكامل المتن لكن مداره على هذا ونهى عن الدبة والحنتم القيل ومزفت والحنتم جرى الخضر اتخذ من الطين الفخار فكان النهي اولا وبقي على ذلك جماعه ظنوا ان النبي لم ينسخها منهم علي رضي الله عنه خطر في خلافته النهي عنها لم يبلغوا النسخ واما اخرون فبلغهم النسخ وعرفوا ان هذه الاويه ابيح النبي فيها لكن بشرط ان لا يشرب المسلم مسكرا بل يتحرر ويحذر. نعم. والله عنك سلم كان المزفت مستثنى من الرخصه لا كلها أبيح في هذا المزفة مقيّط في القاف نعم فرخص لهم في الجر غير المزفة هذه الروايات فيها نظر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يعني عبد الله مغفى صريح رواه مسلم صحيح صريح نعم صريح المزفة نعم صريح الجميع. نعم ليش قصة هذه الأوعية دون غيرها؟ ما يبي فيها خمر اشتد ما يبي فيها قد يشربونها ما تروا عن شداله.